يريد العاجل. ابن كثير الشيخ أي الحافظ ابن كثير وشفاء محمد الأمين والعطية والبغوي والقرطبي هو الكلام بس نشوف شيخنا الإمام ابن كثير رحمه الله قال يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل له، بل إنما يحصل لمن أراد الله ما يشاء، وهذه مقيدة لإطلاق ما سواها من الآية من الآيات، فإنه قال عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها أي الآخرة. تقيد آية الشورى أو تقيد آية هود. أي في الآخرة يصلاها أي يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه مذموما، أي في حال كونه مذموما على سوء تصرفه وصنيعه. بعده ومن أراد الآخرة، قوله من أراد الآخرة، وقوله ومن أراد الآخرة أي أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم والسرور وسعى لها سعيها، أي طلب ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن، أي وقلبه مؤمن أي مصدق بالثواب والجزاء، فأولئك كان سعيهم مشكورا. يعني كان الآية فيها ثلاث سرور، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن مصدق قلبه، يعني لابد من الإيمان بالله واليوم الآخر. نعم. شوف القرطبي قال قوله تعالى من كان يريد العاجلة يعني الدنيا والمراد الدار الآخرة، فعبر بالنعت عن المنعوت. إيش؟ قوله تعالى من كان يريد العاجلة يعني الدنيا والمراد الدار العاجلة، فعبر بالنعت عن المنعوت. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، أي لم نعطه منها إلا ما نشاء ثم نواخذه بعمله وعاقبته دخول النار مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، قال أي عمل لها عملها من الطاعات وهو مؤمن، لأن الطاعات لا تقبل إلا من مؤمن. ومن أراد الآخرة، أراد الآخرة أتكلم عقب من أراد الآخرة. قال ومن أراد الآخرة أي الدار الآخرة بس، وسعى لها سعيها عمل لها عملها من الطاعات وهو مؤمن، لأن الطاعات لا تقبل إلا من مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا أي مقبولا غير مردود، وقيل مضاعفا أي تضاعف لهم الحسنات إلى عشر وإلى سبعين وإلى سبعمائة ضعف وإلى أضعاف كثيرة، كما روي عن أبي هريرة وقد قيل له أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يجزي على الحسنة الواحدة ألف ألف حسنة؟ قال سمعته يقول إن الله لا يجزي على الحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة. الحديث هذا حزاه من؟ ما خرجوا شيء. لنزع عن الحسنة ألفي ألف حسنة. نعم ألفي ألف حسنة. راجع تخرج الحديث. سن الله عليكم أبو حيان له كلام فيه. طيب شكرا أبو حيان. أبو حيان قالوا من أراد الآخرة وينه من أول من أراد الدنيا من أراد العاجلة. نعم قال والعاجلة هي الدنيا، ومعنى إرادتها إيثارها على الآخرة، ولا بد من تقدير حذف دل عليه المقابل في قوله ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فالتقدير من كان يريد العاجلة وسعى لها سعيها وهو كافر، وقيل المراد من كان يريد العاجلة بعمل الآخرة كالمنافق والمرائي والمهاجر للدنيا والمجاهد للغنيمة والذكر. والمعاجر إيش؟ للدنيا. نعم قال من كان يريد العاجلة بعمل الآخرة كالمنافق والمرائي والمهاجر للدنيا. مهاجر؟ أي نعم. والمهاجر للدنيا والمجاهد للغنيمة والذكر، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من طلب الدنيا بعمل الآخرة فما له في الآخرة من نصيب. وقيل: نزلت في المنافقين وكانوا يغزون مع المسلمين للغنيمة لا للثواب، ومن شرط، وجوابه: عجلنا له فيها ما نشاء. ومن شرط؟ أحسن الله عليكم. ومن شرط، وجوابه: عجلنا له فيها ما نشاء. فقيد المعجل بمشيئته، أي ما يشاء تعجيل، أي ما يشاء تعجيله. ولمن نريد بدل من قوله له بدل بعض. يكفي البغوي. الحديث إن الحسنات تضاعف ألفي حسنة، ألفي ألف حسنة، أخرجه أحمد، قال محققوه: إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان، ومبارك بن فضالة مدلس وقد عنعنه. وقال الحافظ ابن كثير بعد أن أورد هذا الحديث في تفسيره: هذا حديث غريب، وعلي بن زيد بن جدعان عنده مناكير. يعني أورد هذا الحافظ وفي نوته مكاره، يعني ألفي ألف، ها؟ نعم، ألفي ألف، ألفي ألف يعني مليونين. مليونين ذكر ثوب الكثير في مقابل، لكن نعم، لكن إن الله يضعف بغير حساب، بغير عد، بغير حساب الصائم وغيره، لكن التحديد بهذا. بغوي ما أطال، قال: من كان يريد العاجلة، يعني الدنيا، أي الدار العاجلة، عجلنا له فيها ما نشاء من البسط والتقتير. لمن نريد، أي نفعل به ذلك أو إهلاكه. هذا كلام بغوي. السعدي قال: يخبر تعالى أن من كان يريد الدنيا العاجلة المنقضية الزائلة فعمل لها وسعى ونسي المبتدأ والمنتهى، أن الله يجعل له من حطامها ومتاعها ما يشاءه ويريده مما كتب الله له في اللوح المحفوظ، ولكنه متاع غير نافع ولا دائم من له. ثم يجعل له في الآخرة جهنم يصلاها، أي يباشر عذابها مذموما مدحورا، أي في حالة الخزي والفضيحة والذم من الله ومن خلقه، والبعد عن رحمة الله، فيجمع له بين العذاب والفضيحة. ومن أراد الآخرة فرضيها وآثرها على الدنيا وسعى لها سعيها الذي دعت إليه الكتب السماوية والآثار النبوية، فعمل بذلك على قدر إمكانه وهو مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي مقبولا منما. طيب لا تجعل مع الله إلها آخر. لا، التفسير. نقرأ التفسير شيخ. نعم. صلى الله عليه وسلم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، قلتم حفظكم الله. ولما ذكر تعالى جملة من أحكامه المتعلقة بأمره الكوني القدري، بأمره الديني الشرعي، وذلك في 18 آية، وقد جمعت في إيجاز ووضوح وصول الهداية التي تدركها الفطر وتسلمها العقول، وأحاطت بأسباب السعادة في الدارين. ولما ذكر تعالى جملة من أحكامه المتعلقة بأمره الكوني القدري، ذكر تعالى جملة من أحكامه المتعلقة بأمره الديني الشرعي. لما قال جعلنا الليل والنهار آيتين وحياة الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، هذه كلها تتعلم بالأحكام الكونية. أحسن الله عليك. وذلك في 18 آية، وقد جمعت في إيجاز ووضوح أصول الهداية التي تدركها الفطر وتسلمها العقول، وأحاطت بأسباب السعادة في الدارين. ابتدأ تعالى هذه الوصايا والأحكام الشرعية بالنهي عن الشرك به المتضمن للأمر بتوحيده، لأنه أصل الأصول وأعظم الحقوق. فقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر، أي لا تجعل مع الله معبودا آخر بأن تعتقد أنه يستحق شيئا من العبادة مع الله أو تصرف له شيئا منها. وإلها نكرة في سياق النهي، فيعم كل ما سوى الله تعالى. وإلها نكرة في سياق النهي، فيعم كل ما سوى الله تعالى، سواء كان طاغوتا أو صنما أو وثنا أو نجما أو بشرا أو ملكا أو وليا أو غير ذلك. والخطاب وإن كان موجها لرسول صلى الله عليه وسلم، والخطاب وإن كان موجها لرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنه عام لكل مكلف من أمته. وفي توجيه الخطاب له صلى الله عليه وسلم مع استحالة صدور ذلك منه لأنه معصوم منه، عدة دلائل وحكم، منها بيان عظم الشرك بالله وأنه قبيح بحيث ينهى عنه من لا يمكن صدوره منه. ومنها تنبيه الخلق إلى أن شرائع الله وتكاليفه عامة للرسول والمرسل إليهم. وفي توجيه الخطاب له صلى الله عليه وسلم مع استحالة صدور ذلك منه لأنه معصوم منه، عدة دلائل وحكم، منها بيان عظم الشرك بالله مع كونه بس مع استحالة مع كونه مع كونه معصوم منه نعم مع كونه معصوم معصوم منه نعم مع كونه معصوم من الشرك نعم أحسن الله عليكم. وفي توجيه الخطاب له صلى الله عليه وسلم مع كونه معصوما منه صدور لا مع كونه معصوم منه عدة دلائل مع كونه معصوما من الشرك نعم وفي توجيه الخطاب له صلى الله عليه وسلم مع كونه معصوما من الشرك نعم مع كونه معصوما من الشرك عدة دلائل وحكم، منها بيان عظم الشرك بالله وأنه قبيح بحيث ينهى عنه من لا يمكن صدوره منه. ومنها تنبيه الخلق إلى أن شرائع الله وتكاليفه عامة للرسول والمرسل إليهم، وإن كان هو قد عصم من المخالفة فلا يبقى بعد ذلك وجه لدعوى مدع خروج فرد من أفراد الأمة المكلفين عن دائرة التكليف. ومنها أن مخاطبة الإمام المتبوع أوقع في نفوس الأتباع، فتقعد أي إن فعلت ذلك مذموما على شركك بالله، أي مذكورا بالقبيح، موصوفا به، مبغوضا عليه، مخذولا أي فيما أردته وقصدته وأملته ورجوته بشركك من جلب نفع أو دفع ضر. والمعنى: فتقعد متروكا بلا معين لك عليه. وفي معنى القعود ثلاثة أقوال: قيل فتصير مذموما مخذولا، وقيل فتمكث مذموما مخذولا. وفي إيش؟ وفي معنى القعود ثلاثة أقوال: قيل فتصير مذموما مخذولا، وقيل فتمكث مذموما مخذولا، وقيل فتبقى مذموما مخذولا. فعلى الأول أنه يحصل له الذم والخذلان، وعلى الثاني أن الذم والخذلان يكون له على وجه الدوام، وعلى الثالث أنه يكون عاجزا عن التخلص من الذم والخذلان. وهذه المعاني الثلاثة كلها معاني صحيحة، فإن المشرك بالله يصير مذموما مخذولا ويمكث على ذلك ويعجز عن التخلص منه ما دام على شركه. وقد ابتدأ تعالى بهذا الأمر وهو النهي عن الشرك به، لأنه أصل الأصول وأعظم الحقوق، وهو حقه تعالى، فهو أصل الدين كله وأساسه، فهو أصل الدين كله وأساسه، وهو أصل دعوة الرسل وأولها، وهو الأصل الذي لا تقبل الأعمال إلا به، وهو الأصل الذي لا تكون النجاة والسعادة إلا به، وهو الأصل الأول. التوحيد يعني. قلتم وقد ابتدأ تعالى بهذا الأمر وهو النهي عن الشرك به، لأنه أصل الأصول وأعظم الحقوق. وقد ابتدأ تعالى بهذا الأمر وهو النهي عن الشرك، عن الشرك به، والذي هو أمر بضده وهو التوحيد. وهو النهي عن الشرك به وأمر بضده، وأمر بضده وهو التوحيد. وإيش؟ وقد ابتدأ. وقد ابتدأ تعالى بهذا الأمر وهو النهي عن الشرك الذي هو أمر بضده. الذي هو أمر بضده. نعم. الذي هو أمر بضده وهو التوحيد. نعم. لأنه أصل الأصول وأعظم الحقوق. وهو حقه تعالى. لأن التوحيد. لأن التوحيد. لأن التوحيد أعظم الأصول. نعم. لأن التوحيد حقه تعالى. هو أصل الأصول. عندك أن قد يكون أعظم الأصول. هو عندنا وهو لأنه أصل الأصول وأعظم الحقوق. طيب. وهو حقه تعالى. نعم. أو نقول لأن التوحيد هو أصل الأصول وأعظم الحقوق وهو حقه تعالى. نعم. سبحان الله عليك. وهو حقه تعالى، فهو أصل الدين كله وأساسه، وهو أصل دعوة الرسل وأولها، وهو الأصل الذي لا تقبل الأعمال إلا به، وهو الأصل الذي لا تكون النجاة والسعادة إلا به، وهو الأصل الأول الذي تنبغي العناية به والتركيز عليه. وكل خير عاجل وآجل فأصله توحيد الله، وكل شر عاجل وآجل فأصله الشرك به. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. لما نهى تعالى عن الشرك به أمر بعبادته وحده، فقال تعالى وقضى ربك، أي قضاء دينيا شرعيا، والمعنى أمر أمرا واجبا لازما. إيش؟ لما نهى تعالى عن الشرك به أمر بعبادته وحده. نعم. فقال تعالى وقضى ربك، أي قضاء دينيا شرعيا، والمعنى أمر أمرا واجبا لازما. ألا تعبدوا إلا إياه، أي أن تفردوه وحده بالعبادة، لأنه المستحق لها وحده لوحدانيته في الربوبية، ولهذا جاء بلفظ الرب. والعبادة هي غاية الحب مع غاية الذل. وبالوالدين إحسانا، أي وأمر أمرا واجبا لازما بالوالدين إحسانا، أي أن تحسنوا إليهما إحسانا، ولم يعين نوعا خاصا من الإحسان، لأن كلمة إحسانا عامة، فهي تشمل جميع ما يسمى إحسانا في العرف في كل زمان ومكان. فقد يكون الإحسان إليهم في غير، فقد يكون الإحسان إليهم في وقت. إيش الإحسان إيش؟ قلت لأن كلمة إحسانا عامة. نعم. فهي تشمل جميع ما يسمى إحسانا. نعم. في العرف في كل زمان ومكان. نعم. فقد يكون الإحسان إليهم في وقت فقد يكون الإحسان إليهم في وقت غير الإحسان في الوقت الآخر، وفي حق شخص دون حق الشخص الآخر. فالواجب الذي أوجبه الله النظر في الإحسان المعروف وقتا وزمانا في حق الوالدين. فكل ما يسمى إحسانا يجب على الولد أن يسديه إليهما، وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي مما فيه إحسان إليهما. فكل ما يسمى إحسانا يجب على الولد أن يسديه إليهما، وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي مما فيه إحسان إليهما. والأمر بالشيء نهي عن ضده، وللإحسان ضدان. هذه قاعدة أصولية، الأمر بالشيء نهي عن ضده. نعم، أحسن الله عليكم. وللإحسان ضدان، الإساءة لهما وهذا أعظم جرما، وترك الإحسان بدون إساءة وهذا محرم لكنه لا يلحق بالأول في الجرم. إما يبلغن عندك، أي في كنفك وكفالتك، الكبر أحدهما أو كلاهما، خص حالة الكبر لأنهما حينئذ أحوج إلى البر والقيام بحقوقهما لضعفهما. فلا تقل لهما أف، وهي أقل كلمة تضجر وغيرها من باب أولى. ولا تنهرهما، أي لا تزجرهما بإغلاظ فيما لا يعجبك منهما. وقل لهما قولا كريما، أي حسنا لينا طيبا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي ألن لهما جانبك على وجه الذل لهما على وجه الخفض الذي لا ذل معه. وتواضع لهما بتذلل وخضوع من فرط رحمتك وعطفك عليهما، جناح ذل من الرحمة لا من العجز والضعف. نعم. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي يدعو لهما بالرحمة. وقل في دعائك يا رب ارحم والدي. أحسن الله إليكم، في سقط هذا الكلام منقول من كلام شيخ الإسلام. نعم. ألن لهما جانبك على وجه الذل لهما، سقطت لا، لا على وجه الخفض الذي لا ذل معه. نعم، هذه العبارة. واخفض لهما جناح الذل. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. نعم. أي ألن جانبك على لا على وجهي. ألن جانبك. هي الصحيحة. أي ألن جانبك لا على وجه. أي ألن لهما جانبك على وجه الذل. لهما على وجه الخفض. لا على وجه الخفض الذي لا ذل معه. لا على وجه الخفض. إيش؟ واخفض لهما، أنتم شيخنا قلتوا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي ألن لهما جانبك على وجه الذل، على وجه الذل لهما على وجه الخفض الذي لا ذل معه. والعبارة يقول أي ألن لهما جانبك على وجه الذل لهما لا على وجه الخفض الذي لا ذل معه. لا ساقطة شيخنا. السلام الله عليكم. شيخ الإسلام قال في مجموع الفتاوى، قال ويكون ذلك على وجه الذل لهما لا على وجه الخفض الذي لا ذل معه. وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ولم يقل جناح الذل. فالرسول أمر بخفض جناحه وهو جانبه، والولد أمر بخفض جناحه ذلا، فلا بد مع خفض جناحه أن يذل لأبويه، بخلاف الرسول فإنه لم يؤمر بالذل. فاقتران ألفاظ القرآن تدل على اقتران معانيه وإعطاء كل معنى حقه. ثم إنه سبحانه كمل ذلك بقوله من الرحمة فهو جناح ذل من الرحمة لا جناح ذل من العجز والضعف، إذ الأول محمود والثاني مذموم. إيش لا بس نعم سم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي ألن لهما جانبك على وجه الذل لهما لا على وجه الخفض الذي لا ذل معه، وتواضع لهما بتذلل وخضوع من فرط رحمتك وعطفك عليهما. من إيش؟ وتواضع لهما نعم بتذلل وخضوع من فرط رحمتك وعطفك عليهما. جناح ذل من الرحمة لا من العجز والضعف، جناح ذل من الرحمة لا من العجز والضعف. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي أدعو لهما بالرحمة. وقل في دعائك يا رب ارحم والدي برحمتك الواسعة كما أحسن إلي في تربيتهما حالة الصغر. ربكم أعلم بما في نفوسكم، أي ربكم أيها الناس أعلم بما في نفوسكم من إرادة البر أو العقوق. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، أي إن تكونوا قاصدين للبر والصلاح دون العقوق والفساد فإنه جل وعلا يتجاوز عن سيئاتكم ويغفر للأوابين، وهم الذين كلما أخطأوا عادوا إلى ربهم مستغفرين. إن تكونوا صالحين، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، أي إن تكونوا قاصدين للبر والصلاح دون العقوق والفساد فإنه جل وعلا يتجاوز عن سيئاتكم ويغفر للأوابين، وهم الذين كلما أخطأوا عادوا إلى ربهم مستغفرين. ثم قال الله تعالى أي إن تكونوا قاصدين للبر والصلاح دون العقوق والفساد فإنه جل وعلا يتجاوز عن سيئاتكم ويغفر للأوابين، وهم الذين كلما أخطأوا عادوا إلى ربهم مستغفرين. نعم. ثم شيخ الإسلام قال رحمه الله فإن حق قال شيخ الإسلام رحمه الله فإن حق الوالدين مقرون بحق الله في مثل قوله أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فالوالد أصله الذي منه خلق، والولد من كسبه كما قال ما أغنى عنه ماله وما كسب. فالجحد لهما شعبة من شعب الكفر، فإنه جحد لما منه خلقه ربه، فقد جحد خلق الرب إياه، وقد كان في لغة من قبلنا يسمى الرب أبا، فكان فيه كفر بالله من هذا الوجه. ولكن ليس هذا كمن جحد الخالق بالكلية، وسنتكلم إن شاء الله على سائر الأحاديث. أحسن الله إليكم قول شيخ الإسلام رحمه، وقد كان في لغة من قبلنا يسمى الرب أبا. نعم. وما زال أيضا عند الفلاسفة كذلك عند النصارى ما زال إلى الآن. نعم. الشيخ يقول قد كان فيما مضى، قال وقد كان في لغة من قبلنا يسمى الرب أبا، فكان فيه كفر بالله من هذا الوجه. وقال في موضع سابق يعني من وجه التسمية، حتى ولو لم يفعل، حتى لو يعني يتجاوز إلى غيره. وقال قبل ذلك أحسن الله إليكم قال فإن حق الوالدين، قال قبل ذلك وكان من القرآن الذي نسخ لفظه لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم، هذا في البخاري ومسلم أحسن الله إليكم. نعم. لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم، هذا كانت آية تتلى ثم نسخت. نعم. هو ذكر قال وكان من القرآن الذي نسخ لفظه. نعم. وهذا حديث في عزاها المحشي إلى البخاري ومسلم. ثم قال أحسن الله إليكم: فإن حق الوالدين مقرون بحق الله في مثل قوله أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فالوالد أصله الذي منه خلق، والولد من كسبه كما قال: ما أغنى عنه ماله وما كسب. فالجحد لهما شعبة من شعب الكفر، فإنه جحد لما منه خلقه ربه، فقد جحد خلق الرب إياه. وقد كان في لغة من قبلنا يسمى الرب أبا، فكان فيه كفر بالله من هذا الوجه. ولكن ليس هذا كمن جحد الخالق بالكلية، وسنتكلم إن شاء الله على سائر الأحاديث. ثم ذكر أحسن الكلام طويل أن الذين يقولون بوحدة الوجود يستدلون بقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وغيرها. لا تجي في آل عمران مرتها كذلك. يزعمون أحسن الله إليك أنه قضاء كوني؟ لا، يقول بعد ما ذكر الآيات الكونية ذكر الآيات الدينية. الذين يزعمون أن وحدة الوجود أحسن الله إليك بن عربي وامثاله، ويستدلون بهذه الآية: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، يزعمون أنه قضاء كوني أحسن الله إليك. يعني تأويله الآية ما أدري، لكن هذا هو مذهبهم ومذهب هذا. أما كون نعم أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وآت ذا القربى حقه، أي أعطه حقه من البر والصلة والإحسان على حسب حاله وحالته. القرطبي رحمه الله ذكر في الآية التي قبلها المسألة التاسعة: واختلفوا في الوالدين المشركين هل يخرج بإذنهما إذا كان الجهاد من فروض الكفاية؟ فكان الثوري يقول: لا يغزو إلا بإذنهما. وقال الشافعي: له أن يغزو بغير إذنهما. قال ابن المنذر: والأجداد آباء والجدات أمهات، فلا يغزو المرء إلا بإذنهم. ولا أعلم دلالة توجب ذلك لغيرهم من الأخوة وسائر القرابات. وكان طاووس يرى السعي على الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل. أحسن الله عليكم. وذو القربى من تجمعك به قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، وكل من قرب رحمه عظم حقه. والمسكين، أي وآت المسكين حقه من الصدقة. والمسكين من يجد نصف الكفاية فأكثر، إلا أنه لا يجد الكفاية. والمسكين إذا أطلق كما هنا دخل فيه الفقير، وهو الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية. وابن السبيل، أي وآت ابن السبيل حقه من النفقة، وهو الغريب المنقطع عن بلده الذي نفدت نفقته، فهذا يعطى ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا. ولا تبذر تبذيرا، أي في مالك بإنفاقه في غير حقه ووجهه المطلوب. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أي أمثالهم وأشباههم في التبذير والسفه. وكان الشيطان لربه كفورا، أي مبالغا في كفران نعمه وجحودها، لأنه أنكر نعمة الله عليه ولم يعمل بطاعته، بل أقبل على معصيته ومخالفته.

بسبب الإبلاغ بس استوى لها. فلا تخاف الفقر بسبب الإملاق. نعم نعم الإملاق الفقر. فلا تخاف الفقر بسبب يعني كن فيه فلا تخاف الفقر بسبب إيش عندك؟ بسببهم الإملاق بسبب الإملاق كذا. فلا تخاف الفقر بسبب الإملاق. وعندنا فلا تخاف الفقر بسببهم الإملاق. لا من المستقيم. نحن نرزقهم ونرزقكم فلا تخافوا الفقر. قبل أقرأ لبعدها قبل الآية بعدها أقرأ تفسير الآية. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أي لا خوف. لا تري قبلها. حسن الله عليكم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء أي يوسعه ويكثره لمن يشاء من عباده مؤمنا كان أو كافرا، ويقدر أي ويضيق ويقلل الرزق عن الحاجة على من يشاء من عباده مؤمنا كان أو كافرا. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا أي خبيرا أي خبير بأحوال عباده وما يصلحهم، بصير بهم وبشؤونهم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أي خوف حدوث فقر شديد في المستقبل يسببه في ظنكم إنفاقكم عليهم. نحن نرزقهم وإياكم أي رزقهم علينا لا عليكم، فنحن نرزقهم ونرزقكم فلا تخافوا الفقر بسبب الإملاق أو أحسن الله إليكم بسبب الإنفاق. نحن نرزقهم وإياكم أي رزقهم علينا لا عليكم، فنحن نرزقهم ونرزقكم فلا تخافوا الفقر بسبب الإملاق. لا ما قال لا تخافوا الفقر بسبب الفقر. الإملاق هو الفقر. قال بسبب الإنفاق. فلا تخافوا الفقر. طيب هذا من الإنفاق أقرب. أقرأ العبارة. نحن نرزقهم وإياكم أي رزقهم علينا لا عليكم، فنحن نرزقهم ونرزقكم فلا تخافوا الفقر بسبب الإنفاق. طيب أحسن الله عليكم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا أي ذنبا عظيما وجرما خطيرا. نعم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا أي ذنبا عظيما وجرما خطيرا. لكن قتلهم الأولاد بسبب يعني أنهم يطعمون معهم. نعم. لا بسبب الإنفاق أو بسبب الإنفاق على الأولاد يعني. أيوة حسنا طعموا معهم هو بسبب يعني اللي حملوا على ذلك خوف الفقر. نعم. وهذا النهي عن القتل عام يشمل هذا وغيره، يعني حتى ولو كانوا أغنياء فلا يجوز لهم أن يتعرضوا للأولاد بسوء كما قال تعالى إن يكون غنيا فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. نعم أحسن الله عليكم. الشيخ ابن تيمية رحمه الله له كلام على هذه الآية في تعليق على صحيح البخاري. قال قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا أي إثما، والإملاق هو الفقر، وكانوا يقتلون الأولاد يخشون من الفقر، ومنهم من يقتل البنات فقط خوفا من العار، وكل هذا من أمر الجاهلية، فإن قتلهم لغير هذا السبب خشية إملاق كما لو قتل ابنه لأنه أغضبه، فهل يكون خطأ كبيرا أو هو جائز؟ الجواب يكون خطأ كبيرا، لكن كيف يكون خطأ كبيرا مع أن الآية مقيدة خشية إملاق؟ نقول الجواب عن هذا من وجهين. مقيدة، أحسن الله إليكم، مع أن الآية مقيدة خشية إملاق. نقول الجواب عن هذا من وجهين. الأول أن الله تعالى قال ولا تقتلوا، ثم علل فقال إن قتلهم، ولم يقل إن قتلهم لذلك، فتكون العلة أعم من المعلول، فيدخل فيها أي في العلة من قتلهم لهذا ولغيره. الوجه الثاني أن تقييد النهي بهذا إنما كان لأنه هو الغالب، وقد ذكر علماء الأصول أن القيد إذا كان أغلبيا فإنه لا مفهوم له ولا يحصل به التخصيص. لكن لماذا قالها هنا نحن نرزقهم وإياكم، وفي سورة الأنعام قال نحن نرزقكم وإياهم؟ نقول الفرق بينهما أنه في سورة الأنعام قال من إملاق، فهو يخاطب قوما فقراء فبدأ بهم أولا، وهنا قال خشية إملاق، وهذا يعني أنهم أغنياء لكنهم يخافون الفقر، فبدأ بالأولاد فقال نحن نرزقهم وإياكم. كذلك أحسن عليكم، كذلك أحسن عليكم الحافظ ابن كثير في آية الأنعام قال وقال في سورة سبحان ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خشية حصول فقر في الآجل، ولهذا قال هناك نحن نرزقهم وإياكم، فبدأ برزقهم للاهتمام بهم، أي لا تخافوا من فقركم بسببهم فرزقهم على الله. وأما في هذه الآية فلما كان الفقر حاصلا قال نحن نرزقكم وإياهم، لأنه الأهم ها هنا، والله أعلم. طيب تفسير. أحسن الله إليكم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا، أي ذنبا. هنا فقال نحن نرزقهم، نحن نرزقهم، نحن نرزقهم وإياكم، أي رزقهم علينا لا عليكم، فنحن نرزقهم ونرزقكم، فلا تخافوا الفقر بسبب الإنفاق. طيب. إن قتلهم كان خطأ كبيرا، أي ذنبا عظيما وجرما خطيرا، وجاء في الحديث الصحيح أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، لأن اجتمعت فيه ثلاثة أمور: القتل وقطيعة الرحم وسوء الظن بالله عز وجل. حيث الحديث وجاء في الحديث الصحيح أن تقتل ولدك جعله الذنب الثاني بعد الشرك بالله. لما سئل أي ظلم قال أنت، قال إيه أن تجعل له ندا وخلقك، قال ثم إيه؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعمك، جعله الذنب الثاني. جاء في الحديث وجاء في الحديث الصحيح جعله الذنب الثاني بعد الشرك، بعد الشرك بالله. فقال عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. والله يستحسن لك الحديث لو في الحاشية النبي سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل له ندا وخلقك، قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعمك، قيل ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. الحديث أنزل الله تصديقها في الآية، في آية الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، هكذا في الحديث. نعم، أظن في الصحيح أو في الصحيحين. نعم، أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. الحافظ ابن كثير رحمه الله قال هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده، لأنه ينهى تعالى عن قتل الأولاد كما أوصى بالأولاد في الميراث، وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات، بل كان أحدهم ربما قتل ابنته لئلا تكثر عيلته، فنهى الله تعالى عن ذلك. صلى الله عليه وسلم. صحيح، لا شك أن الله. نعم، أحسن إليكم. الحديث في الصحيحين. أحسن إليكم. لأن اجتمعت فيه ثلاثة أمور: القتل وقطيعة الرحم وسوء الظن بالله عز وجل، حيث قتله خشية أن يطعم معه فيقل رزقه. في الحديث قبل في الآية

أو يقتل اثنين بواحد كما كان أهل الجاهلية يفعلون، إنه كان منصورا، أي أن الله قد نصره على خصمه، فليكن عادلا في قصاصه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بالطريقة التي هي أحسن، وهي حفظه واستثماره حتى يبلغ أشده، أي حتى يبلغ اليتيم سن الرشد أو سن الرشد ويحسن التصرف في ماله. وأوفوا بالعهد، وهو ما عاهدوا على الوفاء به سواء كانت مع الله أو مع الناس. وهو ما عاهدوا على الوفاء به، وأوفوا بالعهد وهو ما عاهدوا على الوفاء به. نعم. سواء كانت مع الله أو مع الناس. إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بالعهد وهو ما عاهدوا على الوفاء به سواء كانت مع الله أو مع الناس. وهو ما عهد الإنسان، وهو ما عهد الإنسان به، وهو ما عهد الإنسان به الإنسان به. أو عليه عندك، وما عهدوا عليه عندك. نعم. وما عاهدوا على الوفاء به، وهو ما عهد الإنسان، وهو ما عهد الإنسان على الوفاء به. الإنسان بدأ ما عهد وعهد الإنسان. أحسن الله عليكم. وهو وأوفوا بالعهد، وهو ما عاهد الإنسان على الوفاء به سواء كانت مع الله أو مع الناس. سواء كان مع الله أو مع الناس. أحسن الله عليكم. إن العهد كان مسؤولا، أي مسؤولا عنه يوم القيامة، أي عن الوفاء به من عدمه. وأوفوا الكيل إذا كلتم، أي أتموا الكيل وأكملوه بجعله وافيا غير منقوص إذا كلتم لغيركم من غير تطفيف ولا بخس. وزنوا بالقسطاس المستقيم، أي بأضبط الموازين وأعدلها، أي بأضبط الموازين وأعدلها. أضبط؟ نعم. قسطاس العدل. نعم. وزنوا بالقسطاس المستقيم، أي بأضبط الموازين وعدلها. لا، قسطاس بالعدل. نعم، مش بعد. أحسن الله إليكم. ذلك أي إفاء الكيل والوزن بالقسطاس المستقيم خير وأحسن تأويلا، أي خير لكم في الدنيا وأحسن عاقبة ومآلا في الآخرة. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. شوف هذا إن شاء الله، شوف الكلام في الحيوانات، في نفرة الحيوانات على الزنا وغيرها من الآيات. شوف كلام مفسر الإضافات، يعني حتى في إضافة من بعض كلام مفسر. أحسن الله إليكم. ولا تقربوا مال اليتيم. أحسن الله إليكم. يقال أيضا كما قيل في الزنا: ولا تقربوا الزنا، أي أن نعم كذلك بعد، يعني أبلغ من قول لا تفعلوا. قول لا تقربوا فيه أمر بالبعد عن أسبابه الموصلة إليه، مثل ما اليتيم كان يأخذ منه قرضا ثم يرده بعد ذلك. بعض قد يفعل هذا بعض الناس، يقترض مال اليتيم يقول أنا محتاج ثم يرده ثم يتأخر. وهذا حصل في بعض الأخوة، يسأل يقول أنه أخذ أو كذلك الأمانة اللي عنده أخذ منها ثم عجز أن يردها أو أخرها. هذا لا ينبغي، ما ينبغي. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا كان الوالدان يعني كافرين، كيف؟ هذا في الغالب في المسلمين، إذا كان الكافران كما قال الله: وصاحبهما في الدنيا معروفة، صاحب في الدنيا معروفة. أما الدعاء بالمغفرة ما يدعى له، لكن يدعى له بالهداية إذا كان في حياته. هذا في الحياة، صاحبه في حياته يدعى له بالهداية، وفي بعد موته إذا مات على الشرك لا يدعو لهم بالمغفرة. كما قال تعالى ولا تقم على قبره ما يدعى له ولا كما أنه لو صلى عليه فلا يدعى على المغفرة. أحسن صحيح يعني على شغادة إن شاء الله شوف الكلام عليهم مكان المفسرين. وفق الله جميع طاعته وثبت الجواب وصلى الله عليه وسلم. سبحانه.